قوله سمع من الذي يسمع به بصره. مثل ما قال الإنسان تسديد وتوفيق لهذا الشيء، لأن قال بعده والإنسان يلقنه والإنسان يعيدنه والإنسان يلقنه يسمع وبيوصل وبيبطش وبيمشي، يعني أنه يوفق في حركاته وسكناته وفي حواسه وفي جوارحه بسبب طاعته لله وإيمانه به وتقواه لله، يوفق في أعماله وتصرفاته. هذا من ثواب الله له أنه يوفقه للعمل الصالح ولإصابة الحق فيما يأتي ويلقى. نعم.